السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بعون الله عز وجل تلك السلسلة، ومع الدرس 13 من تلك السلسلة، ونتكلم فيها عن اسم الله عز وجل الصمد. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فالله عز وجل أثبت لنفسه هذا الاسم هو الصمد. فالمعنى اللغوي للصمد يدل على عدة معان جليلة ورفيعة وكثيرة، ولهذا كانت العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به. فيطلق الصمد على السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر، وهو الذي يصمد أو يصمد ويقصد إليه في الحوائج، والذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب، وهو السيد الذي ينتهي إليه السؤدد في كل شيء، وهو الدائم الباقي، وهو الذي لا يخرج منه شيء. ويطلق على العالي الذي تناهى في علوه من قولهم بناء مصمد أي معلى، وهو الرفيع في كل شيء لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الأوصاف الحميدة. فالصمد له تلك المعاني التي ذكرناها. أما المعنى الشرعي لاسم الله عز وجل الصمد، فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفاته لا تنبغي إلا له. أيضا من المعاني، فهو الذي تقصده الخلائق كلها، إنسها وجنها، بل العالم كله بأسره العلوي والسفلي، بحاجاتها وملماتها الدقيقة والجليلة. فجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم، ليس لأحد غنى عنه مثقال ذرة واحدة، ولا للحظة ولا خطرة ولا خطوة، وهو الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. فلا يأكل ولا يشرب، فلا يأكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه عز وجل، المستغني عما سواه الذي يحتاج إليه كل ما عداه. وهو تعالى الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهو الذي لا يموت ولا يورث، لأنه ليس له شيء، ليس شيء يولد إلا وسيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، والله تعالى لا يموت ولا يورث. وهو سبحانه وتعالى السيد المطاع النافذ أمره في أرضه وسماواته، لا يقضى دونه أمر إلا بإذنه ومشيئته. وهو تعالى الرفيع الشأن والقدر، فهو واسع الصفات، والذي لم يبقى صفة كمال إلا اتصف بها بغايتها وكمالها، بحيث لا تحيط الخلائق كلهم من أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم بواحدة منها، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. وهو سبحانه الصمد الذي تناهى في علوه، العلو المطلق من كل الوجوه، علو الذات والتعالي في كل الصفات، من قولهم بناء مصمد يعني المكان المرتفع ومكان معلى. وهو تعالى سبحانه وتعالى الصمد الذي ليس كمثله شيء، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فليس من خلقه نظير يساميه أو قريب يناديه ويدانيه. وهو سبحانه وتعالى المصمود إليه في الحوائج والنوازل، المقصود إليه في الرغائب، والمستغاث به عند المصائب. وأنه انفرد تعالى بصمديته في الوجود، في كل الوجوه في كل شيء إلى حد تنقطع دونه الآمال، فليس صمد سوى الله تبارك وتعالى. ومن جلال اسمه أنه دال على جملة أوصاف عديدة لا تحصى ولا تستقصى، فلا تختص بصفة معينة، فهو متعلق بالصفة من حيث دلالتها على الكثرة والزيادة والسعة، بحيث يدخل في معناه المعبر عنه باللفظ الكثير من معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، فهو يتضمن جميع صفات الكمال من نعوت العظمة والجلال المستوجب لغايته على الكمال. ومن ثمرات هذا الاسم أنه يجب على أن يعلم كل مكلف أنه لا صمدية ولا وحدانية إلا لله تعالى وحده، فينبغي له أن يصمد إلى ربه في الحوائج كلها، يعني يلجأ إلى ربه في كل حوائجه، ويكون مفزعه وغايته ومقصده في كل أحواله لله عز وجل. ومن جعله الله عز وجل مقصد عباده في مهمات دينهم ودنياهم وأجرى على لسانه ويده حوائج خلقه، فقد أنعم الله عز وجل عليه بحظ من معنى هذا الوصف، وعليه أن يتخلق بأخلاق السيادة والسادة حتى يكون مصمودا وبابه مقصودا سبحانه عز وجل. فهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى قد اشتمل على معان كثيرة وعظيمة. ومن أسمائه أيضا الحميد سبحانه عز وجل، فقال وهو الولي الحميد في سورة الشورى. فالحميد في اللغة صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل، والحمد نقيض الذم، وهو أعم وأصدق في الثناء على المحمود من المدح والشكر، وهو أوسع الصفات وأعم المدائح، ويأتي بمعنى أيضا فاعل أي حامد، وبمعنى مفعول أي محمود، فهو تعالى حامد ومحمود. أما المعنى الشرعي لاسم الله عز وجل الحميد، يعني له الحمد كله الذي له جميع المحامد والمدائح في الدنيا والآخرة، فهو سبحانه المحمود في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإنها دائرة بين الفضل والعدل، ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة، فلا يجري في أفعاله الغلط ولا يعتريه الخطأ سبحانه عز وجل. وهو تعالى المحمود في شرعه، فإن شرعه أكمل الشرائع وأنفعها لكل الخلائق، لما فيه من العدل والحكمة والرحمة التي لا نظير لها. وهو المحمود أيضا في قضائه وعلى أحكامه القدرية والشرعية والجزائية في الأولى والآخرة، يحمد عليها لأنها كلها حق وعدل وهدى، منزهة عن الشر والعبث والظلم والنقص. وهو محمود أيضا على وحدانيته وتعاليه سبحانه وتعالى عن الشريك والنظير والولي من الذل، وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محمودا، فيهبه حمدا من عنده فيحمده الخلق ويثنون عليه. ومن كمال حمده يوجب ألا ينسب إليه الشر، يجب ألا ينسب إليه الشر ولا السوء ولا النقص في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. وهو الذي يحمد، وهو الذي سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، فهو يصف من يستحق من عباده الصفات الكاملة بما يستحقه، ولهذا أثنى على أنبيائه وعلى أوليائه. وهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال، فجميع المخلوقات ناطقة بحمده، من الجمادات والناطقات في جميع الأوقات، وعلى آلائه وإنعامه وعلى كماله وجلاله. وقد اقترن هذا الاسم الحميد بالعزيز، فمن لطائف اقترانه أنه قال اقتران هذا الاسم، قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالعزة صفة كمال لله عز وجل، والحمد صفة كمال أخرى، واقتران العزة بالحمد صفة كمال ثالثة لله تبارك وتعالى. فهو تعالى له الحمد على عزته وغلبته وعلى إعزازه لأوليائه ونصره لحزبه وجنده، والله تعالى محمود في عزته لأنها جارية عن سنن الرحمة والحكمة والعدل. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فاقتران العزة بالحمد هذا فعزته سبحانه وتعالى رحمة لأوليائه وعدل لأعدائه، فهي عزة حمد كذلك، لأنها منزهة عن كل العيوب والنقائص كالظلم والجور، كما يكون في غالب أعزاء المخلوقين الذين إذا أعزوا وغلبوا وأسرفوا وظلموا أوسفه. ولذلك استحق سبحانه وتعالى أن يحمد على عزته لتنزهها عن كل النقائص وشمولها لكل الأوصاف والمدائح. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. أي ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله عز وجل غني عنه وعن إنفاقه، محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا ينفعه التقرب إليه بشكر من نعمه، له جميع المحامد وإن كفره جميع الخلائق سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهو الولي الحميد في سورة الشورى. دل هذا الاقتران على أنه محمود على ولايته، لأنها ولاية كمال على الإطلاق، فمن ذلك أنه ينشر رحمته لعباده ويتولهم بإحسانه، ومنها أنه سبحانه يحمد من يطيعه فيزيده من فضله ويصل حبله الدائم بحبله، وأنه تعالى يوالي عبده إحسانا إليه وجبرا له ورحمة بخلاف المخلوقين، فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته، ومنها أنه سبحانه وتعالى محمود على ولايته لأوليائه، فهو ينصرهم على عدوهم ويحفظهم من كيدهم ويدفع عنهم الشرور وكل ما يضرهم في دنياهم وأخراهم. فالله عز وجل محمود من جميع الوجوه، له جلال هذا الاسم العظيم أنه محمود من جميع الوجوه لا تحصى، من وجوه لا تحصى وجوانب لا تستقصى، له أسماء وأوصاف ومدائح وثناء لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها، ومع ذلك فلله سبحانه وتعالى محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك به الخواطر ولا هجست به الضمائر ولا لاحت لمتوسم ولا سنحت في فكر، فهو سبحانه محمود في الكون كله دائما بدوامه لا يزول أبدا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال: له الحمد في الأولى والآخرة. ومن الثمرات أن العبد متى عرف أن الله تعالى متصف بالحمد فينبغي له أن يسعى إلى حمده تعالى على آلائه وأوصاف كماله، في سره وعلنه في لسانه وقلبه وأركانه أيضا، فإن أفضل خلقه من لازم حمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن خير عباد الله يوم القيامة الحمادون. رواه ذكر هذا الحديث الألباني في صحيح الجامع. ثم بعد ذلك ما يجب على العبد أيضا أن يسعى في خصال الحمد، وهي التخلق بالأخلاق الحميدة والأفعال الجميلة، ويترك نقيضها ويدع سفسافها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها. اللهم أحسن خواتمنا، اللهم أحسن خواتمنا، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك يا كريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.